ما حكم من ينكر تلبس الجن بالإنس ويدعي أن ذلك لم يثبت في القرآن ولا في السنة؟ هو غالط. القرآن جاء فيه أن به جنة، والله جل وعلا ما نفى أن تكون بإنسان جنة، وإنما نفى عن رسله أن يكون في أحدهم جنة. ويتعارف الناس في القديم والحديث على أن فلان مجنون، وأعداء الرسل يقولون عن الرسل إنهم مجانين، ففرعون يقول إن رسولكم الذي أرسلكم لمجنون، والله يقول عن الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فتلبس الجن وإصابة المرء بمسهم أمور معلومة معروفة، وتلقاها الناس خلفا عن سلف بالاعتبار والتيقن بحصولها، والإنسان يسأل ربه العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.